تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون هدية من اللجنة المركزية لاتحاد النساء اللاوسي. نقلتها إنداوان كيوبونبان عضو اللجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي، رئيسة اللجنة المركزية لاتحاد النساء اللاوسي، رئيسة وفد الاتحاد في زيارة بلادنا حاليا إلى كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهوريتنا يوم التاسع الخميس.